أقامت اللجنة آسيان لدى بلادنا معضبة يوم الثامن على الثنين بمناسبة ذكرى 49 لتأسيس آسيان تحالف الدول في جنوب شرق آسيا. دعي إلي عامل وزارة الخارجية. شارك فيها رئيس لجنة آسيان لدى كوريا محمد نيزان بن محمد، السفير المفاوض فوق العادة لماليزيا، وبونكام إنتابواري، السفير المفاوض فوق العادة لجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، وبامبانغ هيندراستو، السفير المفاوض فوق العادة لجمهورية إندونيسيا، وبام بيت هونغ، السفير المفاوض فوق العادة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، وأوب سيساوادا، السفير المفاوض فوق العادة للمملكة الكمبودية.